كنا تحدثنا قبل وبعد صلاة الظهر عن مسائل حول الإحرام والمناسك الثلاثة، بعض الأحكام المتعلقة بالحج والعمرة، وتوقفنا على ماذا يعمله الحاج إذا وصل إلى مكة. إذا وصل الحاج إلى مكة ذكرنا بعد صلاة الظهر أنه إن كان مفرد أو قارن فالطواف بالبيت في حقهما سنة، طواف القدوم، وأما المتمتع فهو واجب عليه ولا يسمى في حق المتمتع طواف قدوم، يسمى طواف العمرة، وواجب عليه أن يأتي به ليستكمل أعمال عمرته، وفي يوم ثمانية يأتي بأعمال الحج، يبدأ بأعمال الحج، يبتدي في يوم ثمانية بأعمال الحج الذي هو المتمتع. فيستحب في هذا الطواف سواء كان مفرد أو قارن أو متمتع، يستحب أن يطبع، صفة الاطباع أن يضع وسط الرداء تحت إبطه الأيمن ويضع طرفيه على عاتقه الأيسر، هذا سنة لا واجب، فلو لم يفعله لا حرج، ولا يستحب أن يطبع في غير طواف القدوم أو طواف العمرة لمن قدم مكة، لا يستحب. فبقاء بعض الناس بالطباع والاستمرار عليه لا أصل له. كما يستحب أيضا في هذا الطواف الذي هو طواف العمرة أو طواف القدوم المفرد والقارن، يستحب أن يرمل في الأشواط الثلاثة فقط، والرمل هو ما مقاربة الخطى مع قوة العدو، وهذه سنة أمضاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحد عمره لما قال المشركون يقدم إليكم أناس قد أوهنتهم حمى يثرب، يعنون بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فأسمع الله نبيه مقولة المشركين فأمر أصحابه أن يرملوا في الأشواط الثلاثة تغييضا للمشركين، فرمل ورمل أصحابه في الأشواط الثلاثة الأول، وهذا بالنسبة للرجال. وذكرنا أنه يستحب أن يرفع يده اليمنى مكبرا عندما يحاذي الحجر، ولا يستحب الوقوف أذية الناس عند الحجر. وذكرنا أنه يمسح الركن اليماني إن تيسر له ذلك، مسح بيمينه ولا يقبل ما مس به. أما الحجر فإن تيسر فإنه يقبله أو يمسه بيده أو يقبل ما مسه به من يد أو عصا ونحو ذلك، هذا الحجر خاص. وليحذر من المزاحمة فلا يحوز من الأجر عشر معشار ما يحوز من الإثم إذا آذى المسلمين. ولا يستحب استلام ولا مس الركنين العراقي والشامي، ولعل ذلك لأن الكعبة لما بنتها قريش قصرت بهم النفقة ولم يستكملوها، فبعض الحجر المعروف بعضه من الكعبة لأن قصرت بهم النفقة فلم يستكملوه، فلما صار موحد للبيت لم يشرع تسليمه. أما بالنسبة لليماني وركن الحجر فهما حدان للبيت العتيق. وذكرنا أن بين الركنين دعاء عظيم جامع شامل بين اليماني والحجر، وهو قول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا دعاء جامع وعظيم وشامل، ولا يبقي من خير الدنيا والآخرة شيء. فإذا استكمل السبعة الأشواط يستحب صلاة ركعتين. إن تيسر عند المقام لقوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى فنعم حسن، وإن لم يتيسر فلا داعي لأن تحرج نفسك ولا أن تضيق على إخوانك المسلمين، صل في أي مكان شئت ولا حرج إن شاء الله تعالى ما دام وأنك في الحرم. ويستحب في هاتين الركعتين ركعتي الطواف أن يكثر من الدعاء في سجوده وبعد وفي تشهده وبعد تسليمه. ثم بعد ذلك يتضلع مما يزمزم، مع أن ما زمزم كما قلنا أصبح اليوم متوفر ولله الحمد وفرة عظيمة وفي حدود المتناول حتى في الحرم النبوي، فلا تحديد لشرب بوقت دون وقت، في شربه فضل ودعوة نرجو أن تكون مستجابة، وهي ما ورد في الحديث اللهم اجعل علما نافعا ورزقا واسعا وليا وشفعا وشفاء من كل داء. ثم بعد ذلك نقول للمفرد والقارن أنت مخير، بعدما طفت للقدوم أنت مخير، إن شئت تسعى بين الصفا والمروة فلك ذلك، وإن شئت أن تكتفي بطواف القدوم ولا تطوف بين الصفا والمروة فشأنك وأنت حر لا مانع، إلا أن عليك السعي بعد طواف الإفاضة في يوم العيد وما بعده إن لم تطوف بعد القدوم. وإن طفت بعد القدوم بين الصفا والمروة كفاك، ما عليك إلا سعي واحد بين الصفا والمروة. هذا بالنسبة للمفرد والقارن. أما المتمتع فيلزمه سعيان، السعي الأول لعمرته والسعي الثاني لحجه. المتمتع طاف للعمرة وسعى بين الصفا والمروة للعمرة، وليقصر أو يحلق من رأس يحلق رأسه للعمرة، ولو لم يكن في رأسه شعر يمر الموسى يمر الموسى على رأسه ولو إمرار. لمن بالنسبة لمن حلق شعره ولا وجود له أو أصله لا يمت له شعر فإنه يمر الموسى عليه. والمرأة تأخذ من شعرها قدر أنملة، هذه الأنملة تجمع الضفائر مع بعضها وتأخذ من الطرف الأخير قدر أنملة فقط لا غير. وما يتناقله بعض الناس أن ناخذ شعرة من هنا وهنا وهنا يكفي، لا يكفي، لا يلزمك أن تمر على كل شعرة، ما يلزم، لكن اسمه حلق أو تقصير، فمر على رأسك بارك الله فيك، مر على رأسك كله عند ما تريد النسك. يعني هذه عبادة لله، محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر للمحلقين، قالوا وين المقصرين يا رسول الله؟ قال اللهم اغفر للمحلقين، قالوا وين المقصرين يا رسول الله؟ قال اللهم اغفر للمحلقين ثلاث مرات، وين المقصرين يا رسول الله؟ قال في مرة الرابعة وين المقصرين، فدعا للمحلقين ثلاثة ودعا للمقصرين مرة. لكن لو أن متمتع أبقى الحلقة للحج واكتفى بالتقصير وعمم رأسه بالمكينة ونحوها كان هذا حسن تتميما إن شاء الله تعالى لحديثنا حول بعض مسائل في الحج والعمرة. وذكرنا ما ينتهي به عمل المتمتع عند قدومه إلى مكة، ذلك أن يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ويحلق أو يقصر من رأسه، والمرأة تأخذ قدر أنملة من شعرها، ولا يلزم أن يكون كل شعرة بعينها، لكن يجتهد عندما يريد التحلل على أن يمر على جميع الرأس، وما يفوت أو ما لا يعلم لا حرج. أما المفرد والقارن فإنهما يبقيان في إحرامهما إلى يوم العيد، ولكن لو أراد المفرد أو القارن أن يحول عمل الإفراد أو عمل القران إلى تمتع لا حرج. فلو قال المفرد أنا طفت للقدوم، أو قال القارن أنا طفت للقدوم ما أحب أن نجعلها عمرة التمتع، نقول لا مانع، عليك أن تسعى بين الصفا والمروة إن كنت ما سعيت، وتقصر من راسك أو تحلق ثم تتحلل التحلل كله وتصبح متمتع، ولا حرج في ذلك، بل قد يكون هذا هو الأفضل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كرر مرات وبالغ في التأكيد على أصحابه الذين أحرموا الحج مفردا أن يجعلوها عمرة. هذا والمتمتع يبقى في مكة أو في منى حلال، يعني حال يلبس ثياب العادية ويتطيب بل لو كان زوجته معه وحلت كما تحلل هو جاز أن يجامعه، لأنه يعني حل التحلل كله. إذا أنهى المتمتع خاصة، إذا أنهى أعمال العمرة، طاف وسعى وقصر من رأس، حل التحلل كله، وحل له ما كان ممنوعا أو محظورا عليه بالإحرام. حتى لو جامع زوجته نقول لا حرج، بشرط لا تكون هي محرمة، حلت كما حل هو. يسأل البعض من الإخوة ويكثر السؤال عن موضوع إعطاء شركة الهدي دراهم لتذبح. نقول لا مانع، لا مانع أنت تعطيهم المبلغ، وهذا الهدي لا يذبح إلا يوم العيد أو يومين أو ثلاثة بعده، لا يمكن يذبح قبل ذلك. وإعطاء الشركة المبلغ المالي أولى حقيقة من أن يذبح الإنسان هديه ويتركه كما يفعله بعض الجهال. وهذا ريح كثيرا كثير، حيث أن الناس كانوا في الزمن الأول ألوف مؤلفة يذبحون الهدايا ويتركونها، إسراف وتبذير وأذية للناس. والله تعالى يقول فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم. وهؤلاء المساكين الذين يصنعون هذا الصنيع ما عظموا الله حق تعظيمه ولا قدروه حق قدره سبحانه بهذا العمل، حيث أسرفوا وبدروا وخرجوا عن المنهج المشروع. فاليوم لا عذر لأحد، الذي ما يستطيع يدبر هديه يذبحه ويأكل ويوزع ما يستطيع، يعطيها الشركة وتنهي عنه الإشكال وتتحمل المسؤولية، تتحمل المسؤولية في هديك، ما عليك من شيء بعد ذلك. بعد ذلك في يوم ثمانية الذين أحرموا متمتعين، في يوم ثمانية يبتدئون الإحرام بالحج، فيغتسلون ويتوضؤون من باب الأفضلية لا من باب الوجوب، ويستعد ويتأهب ويتطيب ويلبس ثياب الإحرام في يوم ثمانية بعد الفجر بعد طلوع الشمس ضحى. المقصود أنه لا ينبغي التأخير، بعض الناس يبالغون حتى قد لا يحرمون إلا من عرفة في يوم تسعة، هذا يجزي ولكنه خلاف السنة. السنة أن يذهب إلى عرفات محرم. ففي يوم ثمانية يحرم المتمتعون بالحج، يتهيئون ويغتسلون، وهذا من باب الأفضل والأكمل لا من باب الوجوب. ثم ينزع القميص والسراويل وما عليهم من ملابس ويلبس ثياب الإحرام ويلبي بالحج، ولا يذكر العمرة لأن العمرة قد انتهت وفرغت أعمالها بالنسبة للمتمتع، لذلك يقول لبيك حجا فقط. والعمرة سبقت واستكملت. والسنة إن تيسر ذلك أن يكون في يوم 8 في منى ويصلي بها الظهر ركعتين والعصر ركعتين والمغرب ثلاثا والعشاء الآخر في وقتها ركعتين، يعني بدون جمع. ولو جمع صحت الصلاة، لو جمع وقصر صحت الصلاة، ولكن الأولى أن تكون الرباعية قصر بدون جمع. هذا الأولى، ولو جمع صحت صلاته، والأولى والأكمل أن لا يجمع لكن يقصر. والقصر الرباعية أن الظهر والعصر والعشاء ركعتين. المبيت من ليلة 9 المعروف بليلة عرفة، هذا مستحب لا واجب. فلو أنه بات في عرفة أو بات في مكة أو بات في المزدلفة أو في أي مكان ما أثر على حجه شيء، هذه ليلة 9 البيتوتة بمنى ليلة عرفة ليلة 9 مستحب لا واجب. فإن تيسر فهو الأولى والأكمل، وإن لم يتيسر فلا حرج عليك إن شاء الله. في صبيحة يوم 9 يتهيأ الحجاج للذهاب إلى عرفات، ولا فيه ساعة معينة، من بعد الفجر، من بعد صلاة الفجر حتى تتهيأ لك الفرصة وتمشي. وينبغي ألا تنسى التلبية والاكثر منها ورفع الصوت بها بالنسبة للرجال. الرسول اللهم صل وسلم عليه نصبت له خيمة في نمرة، ونمرة ما هي في عرفة، هي في الحد بين عرفة وعرنة. فلما زالت الشمس وخطب الناس في نمرة دخل بعد ذلك إلى عرفة. هذا لو تيسر، وإن لم يتيسر لواقع الزحام كما هو معلوم فالإنسان يدخل عرفة من أول وهلة ولا حرج في تركه لنمرة. ثم إن المؤكد في الوقوف من زوال الشمس إلى غروبها، هذا المؤكد، المؤكد في الوقوف من زوال الشمس إلى الغروب. ومن فاته الوقوف نهارا فوقف ليلا، اللي هي ليلة العيد، يعني فات عليه يوم عرفة كله غربت الشمس ما جاء إلى عرفة، فوقف ليلة بعد المغرب بعد العشاء الساعة 12 ساعة واحدة ساعة 2 ساعة 3 ما دام ما طلع الفجر فقد أدرك الحج ولا فات عليه يوم عرفة ولا إشكال ولا فدية. ومن الآداب في يوم عرفة، يوم عرفة هو أفضل أيام الدنيا بإجماع العلماء، أن أفضل يوم طلعت عليه الشمس هو يوم عرفة. وفي الحديث خير يوم طلعت عليه الشمس يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وينبغي للحجاج أن يكثروا من دراسة من قراءة القرآن ومن الذكر والتسبيح والتهليل والتلبية، وليكن الكثير الكثير الدعاء، خير الدعاء دعاء يوم عرفة، فليكثر المسلم من الدعاء، فإنها ساعة إن شاء الله تعالى من ساعات الإجابة، فاحرص على أن تدعو كثيرا كثيرا وأن تثق بالإجابة، واحذر ثم احذر أن تسيء الظن بربك أن الله لا يجيب الدعوة، هذا إساءة ظن بالله، لأنه يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فلا يصلح من مسلم أن يظن بالله إلا كل خير وفضل وجود وكرم، فهو محل ذلك سبحانه، جوده وكرمه وفضله وعطاؤه ورحمته وعفوه لا يتناهى. فلا يليق بمسلم يعرف الله أن يسيء الظن بالله، وهذا صفة من صفات المنافقين والكافرين نعوذ بالله، الظانين بالله ظن السوء. فعليك بالإلحاح على الله بالدعاء. ثم إن الداعي في يوم عرفة لو رفع يديه كان حسن، والأولى للداعي أن يستقبل القبلة لا يستقبل جبل عرفة، والقبة المبنية على جبل عرفة ما هي إلا معلم فقط لا غير، ما لها فضل. والصعود على جبل عرفة ما فيه فضل، والتمسح بالقبة المبنية البيضاء على جبل عرفة أو الطواف بها من أعظم المحرمات وأشنع الموبقات وبدعة ضلالة، وليس هناك بقعة على وجه الأرض يطاف بها تقربا إلى الله سبحانه إلا الكعبة المشرفة. فلذلك صعود الجبل كما هو المشاهد عند كثير من الحجاج هدانا الله وإياهم تكلف بدون فائدة. نعم إن الرسول اللهم صل وسلم عليه ذهب عند وقف عند الصخرات طويلة ودعا طويلة، والصخرات شمال شرقي جبل عرفة لا زالت موجودة وقائمة، مع أن اليوم قد لا يتهيأ ذلك للزحام والضيق والأذى، فقد لا يتهيأ للإنسان الوقوف، الأمر فيه سعة. ونحن منذ سنوات يعني لا تقل عن 20 سنة ما نذهب للصخرات لشدة الزحام، ولا داعي للإشكال والإحراج، فأمر الله واسع، إلا أن الداعي ينبغي أن يعلم أن الاتجاه للقبلة هو المطلوب من الداعي، فلا يتجه للجبل وهذا خطأ. جمع الصلاة في عرفة الظهر والعصر جمع تقديم، جمع بالقصر جمع تقديم حتى يتفرغ للدعاء والتلبية تلاوة القرآن في بقية نهار يوم عرفة، فيصلي يؤذن المؤذن ويصلون الظهر ركعتين ويصلون العصر ركعتين، وعلى المسلم أن يري ربه الصدق في التوبة والإنابة، أن يريد أن يتخلى عن الذنوب والمعاصي، لا يعودها بعد يومه هذا حتى يقع إن شاء الله تعالى دعاءه مجاب وينال من ربه الرحمة والجود والكرم، ليحذر الإصرار على الجريمة، فإن الله تعالى يقول والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. بعد ذلك يقع إشكال عند بعض الناس، المرأة فيما لو حاضت يوم عرفة؟ نقول المرأة الأمر معها فيما لو حاضت عادي جدا، ما في أي إشكال، ووقوفها بعرفة صحيح، وجميع أعمال الحج صحيح، إحرامها صحيح، ووقوفها صحيح، ورمي الجمار صحيح، والمبيت بمنى صحيح، ما في أي إشكال. الحائض عندها نقطة واحدة وهو الطواف بالبيت، تنتظر حتى تطهر لطواف الإفاضة فقط، وما عدا طواف الإفاضة ما في إشكال، لا في طواف العمرة ولا في طواف القدوم ولا في طواف الوداع، هذه كلها يعني تعالج بسهولة ويسر. المشكلة طواف الإفاضة، لذلك تنتظر حتى تطهر. عندما تغرب الشمس يوم عرفة وتتأكد من الغروب، ينصرف الحجاج بعد ذلك إلى المزدلف، ينصرفون مكبرين ملبين داعين مستغفرين، قال الله تعالى فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. واحذر أذية المسلمين، كل الحذر، إياك والأذى، فربما يكون أذية المسلمين سببا من أسباب منع الدعاء، منع القبول والعفو، فلا تضر أحد لا بلسانك ولا بيدك ولا بشيء من أنواع الإضرار بأحد من المسلمين. وبعد الانصراف من عرفة تؤجل، تؤخر المغرب، صلاة المغرب للعشاء الآخر، وقت النزول مزدلفة، فلا داعي أن تصلى المغرب ونخشى الزحام ونخشى من كذا أو نخشى الفوات ولا كذا، فيصلون المغرب والعشاء في عرفة. لا يا أخي، أخر المغرب إلى العشاء وليكن ذلك في مزدلفة، وسيتيسر الأمر إن شاء الله تعالى، لسيما أننا في الأوقات الأخيرة ولله الحمد منذ سنوات ما نعاد الزحام الذي كان يوجد ولله الحمد، حيث أن الدولة وفقها الله هيئت الأسباب والطرق التي إن شاء الله تكفي للحجاج. فلذلك تؤخر المغرب للعشاء، وبعد النزول بالمزدلفة متى ما حصل النزول، لو بعد المغرب 10 دقائق نزلت مزدلفة بادل للصلاة المغرب والعشاء، تأخر النزول للساعة 12 والساعة 1 لا مانع، الساعة 3 لا مانع، بس الكلام انه فيما لو خشي خروج الوقت يبادل الصلاة. الثلث الأخير من الليل يمكن من الساعة 3 وبعد، لو أن الإنسان لا قدر الله وجد زحام ولم يتمكن فهو يصلي على حسب حاله المغرب والعشاء، ولو لم يتمكن إلا من الصلاة على السيارة صلى وهو على السيارة. ثم بعد ذلك عندما يحصل النزول في المزدلفة الذهاب للمشعر الحرام ما يلزم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال وقفت ها هنا وجمع كلها موقف جمع المزدلفة فتقف في أي مكان ولا حرج. وقد لا يكون هناك أفضلية للمشعر في المزدلفة لأن المقام ما هو إلا أنه ناسب وقوف الرسول صلى الله عليه وسلم فيه فقط لا غير، لكن ما اختار ذلك لفضيلته ولذلك ما حظ عليه ولا فعله الصحابة من بعده. الأمر عادي في أي مكان يحصل نزولك مزدلفة كافي. من الأخطاء أن البعض من الإخوة يبادر للقط الجمرات قبل صلاة المغرب والعشاء، وهذا ليس بجيد. فلو بادر للصلاة المغرب ثلاثا والعشاء لآخر ركعتين وجمع الحصى ما هو مشكل يا أخي، تتركه حتى تنصرف من المزدلفة فتأخذ سبع حصيات فقط إن رغبت ذلك، وإن لأخذها من أي مكان شئت. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال للفضل بن عباس القط لي الحصى، فلقط له سبعا بين الحمص والبندق بين الحمص حب الحمص المعروف والبندق يعني قريب حبة البقلة حبة الفول، ولا يلزم أن تكون موزونة محدودة أو مدورة أو كذا، المتيسر سبعا لجمرة العقبة، وإن أخذتها من أي مكان شئت فلا حرج في ذلك. والأولى للحجاج أن يبقوا في المزدلفة حتى يصلوا فيها الفجر ويسفروا جدا، والإسفار جدا يحصل إذا بقي على طلوع الشمس قرابة 10 دقائق 12 دقيقة حصل إسفار جدا. هذا ولا تنتظر طلوع الشمس إلا إذا كان الزحام منعك، هذا شيء آخر. فلا يستحب البقاء إلى طلوع الشمس لأن الرسول صلى الله عليه وسلم انصرف قبل طلوع الشمس مخالفة للمشركين، لأن المشركين كانوا ينتظرون في المزدلفة حتى تشرق الشمس على جبل ثبير، هو جبل من جبال المزدلفة، فيقول أشرق ثبير كيما نغير، فالرسول صلى الله عليه وسلم خالفهم في ذلك. أهل الأعذار والمصاحب صاحب العذر معذور أيضا، اللي مع الكبير ولا المرأة ولا كذا، لا مانع من الانصراف بعد منتصف الليل من المزدلفة، والعلامة الفارقة غروب القمر، فإذا غرب القمر فقد انتصف الليل. على كل إن البعض من الإخوة قد ينصرفون قبل ذلك، هذا نقول خطأ، ولكن نرجو أن لا يؤثر على حجهم بشيء، نرجو أن لا يؤثر على الحج بشيء. الحج صحيح، ومدام صلوا المغرب والعشاء وباتوا لو بعض الوقت في المزدلفة فقد حصل إن شاء الله الواجب، ولكن نقول خطأ أن ينصرف إلا بعذر شرعي كمرض يعالجه ولا كذا ولا إسعاف ولا إنقاذ، هذا شيء آخر، تقول الله ما استطعت، لكن لا رخصة لأحد قبل منتصف الليل، إلا أننا لا نقول ببطلان حجه، ولا ببطلان بيتوته بمزدلفة. بعض العلماء يرى عليه دم فيما لو انصرف قبل منتصف الليل، وبعض العلماء لا يجب عليه دم. والأمر إن شاء الله فيه ساعة، لكننا نؤكد ونقول ينبغي للإخوة ألا ينصرف أحد قبل منتصف الليل. على كل إن شاء الله تعالى قبل صلاة الظهر في يوم غد إن شاء الله تعالى نكمل بقية أعمال الحج، ومنها الرمي وطواف الإفاضة وطواف الوداع ونحر الهدي وبقية المناسك. الحاج بالتمتع بعد العمرة يلبس مخيط ويتحلل، ونهار 8 ذو الحجة يحرم. في الوقت هذا بإمكانه يقوم زيارات ولا لا؟ زيارات جبل عرفة ومسجد عائشة بإمكانه أم لا؟ أولا لا يستحب، الاستحباب لا يستحب، لكن لو فعل زيارات لا حرج، زيارات مجرد اطلاع، عرفت؟ لكن من باب التقرب والتعبد لا، عرفت؟ لكن مجرد تشاهد وتنظر المناظر هذه وتشوف مثلا مواقف مر بها الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه هذا عادي، لكن لا تنوي بها التقرب. هذا فيه وما على الحاج الذي يغادر من مكة يوم 8 إلى عرفة مباشرة دون المرور عن المزدلفة؟ المزدلفة ما يمر هذاك، الله ما له مرور يوم 8 ذو الحج. نعم، يذهب إلى عرفات مباشرة. لو ذهب لا حرج، لو ذهب لا حرج عليه، حج صحيح. شكرا. ينبغي للحاج لا يدخل نسك جديد على مناسك حجه وعمرته، إن كان ولا بد عمرة التنعيم هذه فبعد ما تنهي أعمال الحج قبل طواف الوداع. قبل طواف الوداع النهاية. نعم، ما أقول ما يجوز، أقول ينبغي الأولى ألا يدخل نسك جديد.